أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أيها الكرام فاتقوا الله حق التقوى ورقبوه بالسر والنجوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واذكروا الموت والبلى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. واذكروا أن آخر آية في كتاب ربكم سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الأكارم إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة وإن مننا هو آلاءه علينا وعليكم غزيرة في الدنيا وفي الآخرة. ومن نعمه علينا وعليكم حجركم الله بل وعلى الإنس كافة وعلى الجن عامة بل وعلى النباتات والحيوانات وغيرها من المخلوقات. إن من أعظم هذه النعم نعمة الماء. قال ربنا سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في الدنيا نعمة لا يمكن لعاقل أن ينكرها وفي الآخرة هي من أجل وأنفس وأشرف وأكرم النعم. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته وأتباعه إلى يوم الدين بحوض عظيم في أعصاب القيامة. من ورد فمراده شرب ومن شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأله جل وعلا أن يكرمنا بشربة هنيئة طيبة مليئة من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. أكرمه سبحانه بالكوثر في الجنة وما أدراك ما الكوثر. وأكرم المؤمنين كافة بجنات تجري من تحتها الأنهار. يوم القيامة يدرك الكفار قيمة الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الله أكبر. فنعمة الماء نعمة جليلة نفيسة نعمة عظيمة وافكة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فإن منعها وإن احتبالها من النقم ومن أنواع البلاء والعذاب. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. ابتلاء وأي ابتلاء؟ أن تمسك السماء ماءها وبالتالي أن تمسك الأرض حيواتها ونباتها فيها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي ذاهبا في الأرض لا يمكن إمساكه ولا يمكن الاستفادة منه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا شك أن الجواب الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه هو الذي يأتينا بالماء المعين تبارك وتعالى. فإن أمسك هو تبارك وتعالى وإن أراد هو جل في علاه أن يمسك علينا الماء فمن ذا الذي سيأتي به عباد الله مع الأكارم. ولذلك فقد كان من هدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن السماء إذا أمسكت ماءها خرجوا فسقوا وسأل الله تبارك وتعالى الغيث والسقيا. قال ربنا سبحانه في شأن كريمه موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ استسقى موسى لقومه. وقد ثبت أن أفضل الأنبياء وأن خاتمهم وأشرفهم وأكرمهم صلى الله عليه وسلم كان يستسقي. ففي حديث الترمذي وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يستسقي على المنبر صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا صلى الله عليه وسلم يتوعد من الناس فيخرجون الى المصلى فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم كصلاتنا قبل قليل، ويخطب فيهم صلى الله عليه وسلم كهذه خطبه فهو اسوتنا، هو معلمنا وقدوتنا بابي هو وامي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاكارم، اني خاطب فيكم هذه الخطبه فاعيروني القلوب قبل اسماع. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنه داركم ومستقركم وصلاكم. عباد الله، اطرح سؤالا وانتم الذين تجيبون: لماذا امسكت السماء معها؟ اجوبه الناس كثيره وجواب المؤمن واضح: لماذا امسكت السماء معها؟ الاصل الاصلي ما امسكت السماء معها، ما امتنعت السماء عن هذا الغيث الا حين امتنعت القلوب وامتنعت الارواح عن قبول الغيث، عن قبول وحي السماء. نعم، لما امتنعت هذه القلوب وهذه الارواح، او اقول على الاقل امتنعت قلوب كثيره وارواح كثيره عن قبول هذا الوحي الشريف، عن قبول هذا الغيث النافع، فالجزاء من جنس العمل. أمسكت السماء ماءها وامتنعت عن إغاثتنا. ربنا عز وجل قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالقضية واضحة والمعادلة واضحة سهلة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال ربنا أيضا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأنا نصرف أيها الناس. فالقضية في غاية الوضوح: طاعة، توحيد، عبادة، استقامة على شريعة الله عز وجل، خيرات وبركات من السماء والأرض، امتناع عن قبول هذا الغيث النافع الذي هو الوحي الذي هو القرآن والسنة. النتيجة واضحة جدا: عقوبات، بلايا، رضايا، معيشة الضنك. الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ربا جميلا. أيها الكريم، عموما هذا هو التكليف، وخصوصا هناك أسباب أدت بهذه السماء إلى أن تمسك غيثها وحيواتها وبركاتها. من أعظم هذه الأسباب بل الأمة عن التوحيد الخالص، عن التوحيد الصافي، وقل بعد ذلك ما شئت في شأن الذنوب والمعاصي، قل بعد ذلك ما شئت في تهاوينا بشرائع الله تبارك وتعالى وبشرائع الإسلام، وعلى رأسها أركان الإسلام. فويل للمصلين، فويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لاهون، لاعبون، متهاونون، مفرطون، مقصرون، غير مستقيمين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء. سبحان الله، لقضاء في الوضوح. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الله أكبر، عجز وعار، ذل وشنار أن ترزق أمة بسبب البهائم المعجمة، أن نرزق بسبب البهيمة. لا إله إلا الله، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا قلت من أعظم أسباب منع السماء لغيثها وحيرتها أننا تهاوننا بهذه الشرائع شعائر بل بأركان الإسلام العظيمة، منها الصلاة ومنها الزكاة كما أسسنا الله جل وعلا أن يبلغ حق رب الجميع. هذا السبب العظيم. ثم بعد ذلك يقابله الانغماس في أنواع الذنوب وصنوف المعاصي، وهي كثيرة قد عجب بها المجتمع، قد هاجت علينا فغرق كثير منا في أوحالها وظلماتها، سد عن الإشراك بالله أو سد عن الابتداع في دين الله والإحداث في شريعة الله، أو سد عن القتل لأتفه الأسباب وسفك الدماء لغنيمة سبب في كثير من الأحيان، سد عن الظلم، سد عن الرشوة، سد عن الربا، سد عن الزنا، سد عن الفحش، عن الفجور، عن التبرج، عن الخمار، عن الخمور، عن المهندسات، عن المخدرات، عن المتاجرة في المحرمات، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن الاعتداء على الأرواح، على الممتلكات، على الأعراض. سل عما شئت مما تعرفه من أنواع الذنوب وصنوف المعاصي، فستجد في واقعنا الخبر اليقين كيف انتشرت هذه الذنوب وتلك المعاصي فينا لا في غيرنا، ربما أشد من انتشار النار في الهشيم. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ربا جميعا. قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير الحمد لله ويعفو عن كثير. قال سبحانه: أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بل ويقول عكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطرة بسبب من؟ بسبب ذنوب بني آدم. الله أكبر، نحن نجني على أنفسنا وعلى غيرنا صورة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يشكوا منا يقولون منعنا القطرة بسبب ذنوب بني آدم. أذكر لهذه الذنوب ما أقبح آثارها على الأفراد وعلى المجتمعات بل وعلى المخلوقات كافة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وخذها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع العقاب. أيها الأكارم، لعلكم تقولون: إي والله إننا ولابد أن نقول هذا، إننا لنعترف بتقصيرنا وتفريطنا في واجباتنا، ونعترف في الوقت نفسه بانغماسنا في عدد من المنكرات التي تسخط رب الأرض والسماوات، نعترف بهذا ولا أحد ينكر مثل هذا. وقد اعترفنا ثم دعونا الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن ينعم علينا وأن يسقينا. بل ونقول هذه صلاة الشقاء هي الثالثة من نوعها في أقل من 7 أشهر. هذه صلاة خطبة وغير ذلك، أما الدعاء على المنازل وغيرها فكثير. فلماذا يتخبط دائما في هذا الجدل، في هذا الجفاء، في هذا التحطيم؟ وقد دعونا واعترفنا بما ذكرناه آنفا. أقول قد يرجع الواحد منا وقد يتوب وقد يدعو، لكن سؤاله يرد. الله أكبر، وهل يمكن ذلك؟ نقول نعم، وموانع إجابة الدعاء كثيرة، لكننا نذكر نوعين اثنين حتى نحذرهما حذركم الله. أما النوع الأول فالأكل الحرام، لبس الحرام، شرب الحرام، الاستهزاء بالحرام، الانغماس في المكاتب المحرمة وما أثر هذا فينا. لعلنا نصلي ونصوم، لعلنا نتصدق ونزكي، لعلنا نحج ونعتمر، ولعلنا لكننا لا نبالي من أين اكتسبنا المال، أم من حلال أم من حرام. وقد ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام؟ الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيب السفر أشعر أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يلح في الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له فأنى يستجاب له فأنى يستجاب له. الاسترزاق والتكسب بالحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء، سد المنيع في طريق إجابة الدعاء. والسبب الثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتعلم ونعرف وربما نعمل بالذي نتعلمه ونعرفه وهذا أمر طيب، لكننا نرى المنكرات، نرى التقصير في الواجبات والفرائض ولم ذلك ولا نحرك ساكنا، وربما رأينا المنكرات في ديارنا في بيوتنا ولم ننكرها، فأنى يستجاب لنا؟ قال ربنا سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الشهير لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليمشكن الله أن يعومكم بعقاب عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ثم تدعونه فلا يستجيب لكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمصيبة إذا أتت تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على الصالح والطالح، الطالح لأنه طالح لأنه فاسد لأنه مفسد لأنه منغمس فيما حرم الله، والصالح لأنه لم ينكر لم يأمر لم ينهى لم ينصح لم يدعو لم يبلغ لم يرشد، إن لله وإنا إليه راجعون. فهما سببان خطيران جدا من أسباب رد الدعاء، هما سببان أو هما مانعان عظيمان من موانع إجابة الدعاء. المنافس أيها الأكارم، إذا علمت هذا بقي أن تقول ما نزل بلاء إلا بذنب. إي والله العظيم، دعكم دعكم من تلك الفلسفات، دعكم مما تذكره وسائل التواصل، مما تذكره وسائل الإعلام الكثيرة، هذا هو التحليل. سمعتم الآيات، سمعتم الأحاديث، سمعتم الآثار، واسمعوا أيضا ما نزل بلاء إلا بذنب، أي بلاء هذا ولا غيره في نفسك ولا في المجتمع، دائما حتى نفسك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والحمد لله اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، لا يمكن لواحد منا أن ينزه نفسه عن الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطأ إلى التوبة. فظهر في التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فنحن طالبون بأن ننيب إلى الله، أن نسلم له، أن ندعي له، أن نتوب، أن نعترف، أن نقر، أن نرجع رجعة صادقة إلى الله. على مستوى الأفراد كل مع نفسه التي بين جنبيه، وعلى مستوى الجماعات الأمة كلها لابد أن ترجع حفافا وثقالا إلى الله تعالى، لابد أن ترجع رجوعا صادقا إلى الله. هذه بلية من البلايا، والبلايا كثيرة، هذه عقوبة من العقوبات، العقوبات كثيرة. إذا الله الله في توبة صادقة تدفع عنا ما قد مضى، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ثانيا الاستغفار، إي والله إدمان الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. إن هذا القرآن كما قال قتادة رحمه الله ذكر لكم داءكم ودواءكم، احنا دوائنا القرآن، ذكرنا الداء والدواء، ذكرنا المرض والشفاء، ذكرنا البلية وذكرنا العلاج تاعها. قال أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار استغفر الله ذنبا لست محصيرا رب العباد اليه الوجه والعمل. فقولوا استغفروا ربكم انه كان غفارا. الحسن البصري رحمه الله تعرفون قصته، ياتيه اناس كل واحد منهم يشتكي شكوى، كل واحد في شكوى، القحط، عدم المطر، عدم الذريه، تسلم الزوجه، الفقر، كل واحد يشكي، يجيب بجواب وحيدا فريدا، الاستغفار، الاكثار من الاستغفار. قال ذلك ليس من عندي والله، الم تسمع القول تبارك وتعالى فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ورب عز وجل لم يوفقك جي تصلي وتدعي وتستغفر فابشر، ما وفقك لهذا الا لانه يريد ان يرزقك، يريد ان يغفر لك، يريد ان يسقيك، يريد ان يكرمك سبحانه وتعالى. ابشر. وهذه الخطه لازم نعرفها من اجل ان نتفاءل خيرا باذن الله تبارك وتعالى. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ما الهم الله عبدا الاستغفار الا لانه يريد ان يغفر له. ما الهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد ان يعذبه ابدا. يشرع الستر بالذات ابشر، فان الله لا يريد ان يعذبه، ولذلك وفقك لكثره الاستغفار. معاشر الكريم، اذا علمنا بما ذكرنا فلنبشر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي يحيي. اذا كنت كذلك فابشر فستكرم انت ولو كنت وحدك. وهذه حقيقه، وقد حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رجل كان الله عز وجل يسقيه دون غيره من الناس، يسقي حديقته وبستانه دون غيره من الناس. والقصة معروفة ومشهورة، وحده يبعث الله عز وجل إليه سحابة تسقيه، اسقي حديقة فلان، لأنه كان رجلا صالحا، رجلا تقيا، عرف حق الله جل في علاه، وعرف حق الخلق كما أمر الله. هكذا ينبغي أن نكون إذا أردنا أن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء تبارك وتعالى. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا بعده. وبعد ما شاء الكريم، فقد كان نبي الهدى رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب إلى الناس فيصلي في ركعتين كما صلينا، ويخطب فيه صلى الله عليه وسلم كما خطبنا، وكان صلوات الله وسلامه عليه عشق المقلة، فيدعو الله تبارك وتعالى ويقلب لباءه والناس خلفه يقلبون أبيتهم. نفعل هذا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لو لم نفيد الإيمان لكان ينبغي أن نفعل ذلك ابتداء بنبي كريم عليه الصلاه والسلام. ثانيا، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم كما قال علماؤنا تفاؤلا، وكان يشد التفاؤل صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بان يقلب الله عز وجل الحال من قصر وجفاء الى حسن وخير وعيد ونماء، وما ذلك مع الله العزيز. ثالثا، لان الاعمال لذلك قال الله عز وجل وينشر التقوى، ذلك خير سبحان الله، لان الاعمال لذلك. فلعل الله عز وجل بمثل هذا ان يقلب اعمالنا من خير الشر الى خير، من انحراف الى استقامه، من معصيه الى طاعه، وهكذا. نسأل تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا المقام، إنه من ذلك القادر عليه. معاشر الكريم، إني نادر بهذا المنبر منا من هذا المنبر، إني مستقبل بكم مثل بنا، وإني قادر بدائي فافعلوا بي ما أفعل، وأثنوا على دعائي حفظه الله رجاء الجنة. المقدس يقول ولك الحمد خير مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حينما ترضى ولك الحمد بعد ما ترضى. اللهم صل وسلم على ملك مخلوقاتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اشفنا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اشفنا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اشفنا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اشف يا رحمة لا شفاء عذاب ولا بلاء ولا هم ولا ضر. اللهم اشف يا رحمة لا شفاء هم لا شفاء بلاء لا شفاء نعمة لا شفاء عذاب لا شفاء ضر. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث المغيثا هنيئا بريئا بريئا منيعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل نافعا غير ضار عاجلا غير اجل نافعا غير ضار عاجلا غير اجل. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ورددنا باموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ورددنا باموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا واهدنا باموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا. اللهم انا قد خرجنا بانفسنا واهلينا واولادنا وبناتنا وضعت الصيانه يا رب العالمين فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا. اللهم ارض امتك الى الحق ربا جميلا. اللهم ارض امتك الى الحق ربا جميلا. اللهم ارض عبادك الى الحق ربا جميلا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.